يا أهل طيبة جيتكم زاير محب، والزيارة من محبيكم تجب. تركها يا سادتي خزوة وعار، في المدينة رأت لي مذوى ودار. يا أهل طيبة جيتكم زاير محب، والزيارة من محبيكم تجب. تركها يا سادتي غزوة وعار، في المدينة رأت لي مثوى ودار. عندكم برق السعادة يلتهب، يشرح الخاطر يسلى المكتئب. والعطاء في الليل يسكب والنهار، في المدينة رأت لي مثوى ودار. عندكم أحسن دواء نافع وطيب، للمرض يا بخت من نفع وشرب. مشتكي منظر ولا من عوار، في المدينة رأت لي مثوى ودار. والمنيحة عندكم هي تحت لب، لا شرب من ضرعها الشايب يشب. والصغير صار من ضمن الكبار، في المدينة رأت لي مثوى ودار. عندكم روضة ومجناها خصب، من مجان الخير تب من بعد تب. من قرب منها جنى خير الثمار، في المدينة رأت لي مثوى ودار. فاقسموا لي منها من ما أحب، كلما بعد تقولوا لاقترب. إنني بالباب تحت الانتظار، في المدينة رأت لي مثوى ودار. ماسك الشباك أبكي وانتحب، والمدامع من عيوني تنسكب. معترف بالذنب والتقصير قار، في المدينة رأت لي مثوى ودار. ماسك الشباك أبكي وانتحب، والمدامع من عيوني تنسكب. معترف بالذنب والتقصير قار، في المدينة رأت لي مثوى ودار.